حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا صعبة ونزيه تعبت منهم ومنه، مفيش واحد وعدني يوم وقال حاجة وكان قده. الناس بتيجي على بعضها وانا خدت جنبي من بعدها، ما عادش طيبة مولد انت جد عندي دي خسارة فيهم، لو شافوا وجعي بيهزروا حلمي ليهم يسيطروا، فعنينا دايما بيصغروا، انا كنت انضف واحد فيهم. يمكن لسه في دموع في عذاب من كل نوع، بس مش ناوي الرجوع، اللي جاي عليا يوم للي زود في الهموم، لو بقع في ساعتها عينيها زي الموت. يا ليل يا ليل، لكن مش ليالي، لكن مش ليالي. تعبنا وشقينا وبنفسك شايفنا، وما تلاقيش طريق واحد لتحت مش عارف، مفيش في مرة الدنيا زت حلا واحنا ضعفنا، كان الحرم قدامنا بس احنا اللي ما جازفنا. ناس عن جهل قالوا انك مش زيهم، بس انت حاجة تانية يمكن افضل منهم، لو ربك كان رايد لك كنت تبقى في وسطهم. دي ناس شر فيها حتى نص حلوهم، يمكن لسه في دموع في عذاب من كل، بس مش ناوي الرجوع، اللي جاي عليا يوم للي زود في الهموم، لو بقع في ساعتها عينيها زي الموت. يا ليل يا ليل، لكن مش ليالي، مش ليالي.